قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قل أي ردا على الأمور التي اقترحوها من الآيات وعلى الاعتراض الذي اعترضوه على أن يرسل الله الرسول بشرا. الشهيد إنما يطلب في قضية، القضية بين رسول الله وبين المتعنتين معه، المتعنتون معه يطلبون منه ما ليس في يده، والله لم يرسله إلا بما أرسله. تبقى في قضية بين الرسول وبين المتعنتين، الرسول لا يعنيه المتعنتون في شيء، إنما أمره مع الله. فبيقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم في القضية اللي بينه وبينه، والله سبحانه وتعالى الشهيد، وشهيد خبير وبصير، والشهيد هو الذي يحكم، والحاكم هو الذي ينفذ. يبقى فيه الثلاث أشياء، شهيد في قضية، وهو الشاهد بيشهد أمام غيره ليحكم، لا هو شهيد وهو الايه هو اللي بيحكم، والحاكم بيحكم علشان تيجي قوة تانية تنفذ، لا ده كفان الله لأنه هو الشهيد، والشهيد هو الحاكم، والحاكم هو المنفذ، وهو بعباده ايه خبير بصير.